يراقب غطاء الإبريق الذي وضعته أمه على النار، وهو يرتفع بسبب ضغط البخار، ولا نلبث أن نسمع عن اختراع القطار البخاري، مما أدى بعد ذلك لاختراع إضرابات عمال السكك الحديدية وغير ذلك، وهكذا دواليك. قالت السيدة أوليفر: قل لي فقط، هل تظنني فضولية فظيعة تدس أنفها في كل شيء؟ لا لا لا، لا أظنك كذلك، لا أظن أنك امرأة ذات فضول عظيم، ولكنني أستطيع تماما أن أتخيلك وأنت تصلين إلى حالة من الانفعال في حفلة أدبية، مشغولة بالدفاع عن نفسك أمام فيض من اللطف وإفراط في المديح، ثم تصطدمين بمعضلة صعبة جدا، وتكرهين جدا المرأة التي أوقعتك فيها. نعم، إنها امرأة متعبة جدا وكرهة جدا. بالنسبة لجريمة القتل القديمة تلك التي راح ضحيتها رجل وزوجته، يفترض أنهما كانا في وئام تام، ولم توجد أي مؤشرات على شجارات بينهما، ألها أي سبب حسب معلوماتك؟ لقد أطلقت عليهما النار. نعم، أطلقت عليهما النار، من الممكن أن ذلك كان اتفاقا على الانتحار، وأحسب أن الشرطة ظنوا ذلك في البداية، ولا يمكن للمرء طبعا أن يكتشف مثل هذه الأمور بعد كل هذه السنوات. أوه بلى، أحسب أن بوسعي أن أكتشف شيئا عن الأمر. أتعني من خلال أصدقائك الرائعين؟ ما كنت لأصفهم بالرائعين، لدي بالتأكيد أصدقاء واسعو الاطلاع، أصدقاء يمكن لهم الحصول على بعض السجلات، على قراءة الروايات التي ذكرت في وصف الجريمة وقتها، بالإضافة إلى شيء من القدرة على إيصال إلى بعض السجلات. قالت السيدة أوليفر بشيء من الأمل: يمكنك اكتشاف الأمور ثم إبلاغي بها. نعم، أظن أن بوسعي مساعدتك في معرفة الحقائق الكاملة عن القضية على الأقل، رغم أن ذلك سيستغرق بعض الوقت. أرى أنك إن فعلت ذلك، وهو ما أريده منك فعلا، فإن علي أنا أيضا أن أفعل شيئا. سيتعين علي مقابلة الفتاة ورؤية ما إذا كانت تعرف شيئا عن هذا الأمر كله، وسؤالها إن كانت تريد أن أطرد حماتها المرتقبة، أو إن كان يمكنني مساعدتها بأي طريقة أخرى، كما أنني أحب أيضا رؤية الفتى الذي ستتزوجه. صحيح تماما، ممتاز، وأحسب أنه قد يوجد أناس. ثم توقفت وهي عابسة الوجه: لا أحسب أن الناس سيكونون ذوي فائدة كبيرة، فهذه قضية من الماضي، وربما كانت شهيرة في أوانها، ولكن ما قيمة القضية الشهيرة عندما يفكر بها المرء ماليا، ما لم تنتهي بكشف مدهش، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية، فإن أحدا لن يتذكرها. نعم، هذا صحيح تماما، لقد كان في الصحف الكثير من الأخبار عن القضية، وبقيت تذكرة لفترة ما، ثم ما لبثت أن تلاشت كما يحدث لكل الأمور الآن، كتلك الفتاة التي أشار لها قبل أيام، تلك التي تركت بيتها ولم يعثر لها على أثر في أي مكان، كان ذلك قبل 5 سنوات أو 6، ثم قدر لصبي صغير يلعب فوق كومة من الرمل أن يعثر فجأة على جثتها بعد كل هذه السنوات. هذا صحيح، وصحيح أيضا أن ما تقدمه الجثة من معلومات عن وقت الوفاة والأشياء التي حدثت في ذلك اليوم يتيح اكتشاف قاتل في النهاية، بعد مراجعة الحوادث العديدة التي يتوفر لها سجل مكتوب. لكن الأمر سيكون أكثر صعوبة في قضيتك، إذ يبدو أن الجواب لابد أن يكون واحدا من اثنين، إما أن الزوج كره زوجته وأراد التخلص منها، أو العكس. ربما كانت الجريمة جريمة عاطفية، وربما كانت شيئا مختلفا تماما، وعلى أي حال لن نجد ما يمكن اكتشافه فيها، فلئن كان الشرطة قد فشلوا في العثور على شيء في ذلك الحين، فلابد أن الدافع كان خفيا لا تسهل رؤيته، ولذلك لم تشتهر القضية إلا لفترة محدودة خب بعدها بريقها. هذا كل ما في الأمر. أحسب أن بوسع الذهاب إلى الفتاة، ربما كان هذا ما كانت المرأة الكريهة تدفعني إليه وتريده مني، لقد ظنت أن الفتاة تعرف، وربما كانت تعرف، فالأطفال يعرفون عادة كما تعلم، إنهم يعرفون أشياء مذهلة جدا. ألديك أي فكرة عن مقدار عمر الفتاة عندما وقع الحادث؟ يمكنني معرفة ذلك إذا ما حاصرت ذهني، ولكني لا أستطيع الجزم بداهة. أظن أنها كانت في نحو التاسعة أو العاشرة، ولكن لا أدري، وربما كانت أكبر من ذلك. لعلها كانت بعيدة عن المدرسة وقتها، ولكن قد يكون ذلك خيالا مني أو تذكرة لما قرأته. ولكن كي تظنين أن رغبة السيد بيرتن كوكس كانت تقضي بحصولك على المعلومات من الفتاة، أليس كذلك؟